الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله فنعم المولى ربنا ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تذكرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون. اذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون. اذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. أيها الناس، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذل للباطل وأخذ للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن المؤمنين يسرون بذلك وينعمون به بالا. وفي هذا الشهر، شهر المحرم، كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون وجنوده. فلقد أرسل الله موسى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته إلى فرعون وقومه، إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى. فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى توحيد الله خالق السماوات والأرض رب العالمين. فقال فرعون منكرا مكابرا: وما رب العالمين؟ أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء والأرض وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، وأنه الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما أنه منفرد بالخلق والتدبير. فأجابه موسى صلى الله عليه وسلم: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإن في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيمان واليقين. فرد فرعون ساخرا بموسى ومستهزئا به ومحتقرا له قائلا لمن حوله: ألا تستمعون؟ فأجاب موسى مذكرا لهم أصلهم وأنهم مخلوقون مربوبون، وكما خلقوا فهم صائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين. فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى الكاذب فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن بالرسول وطعن بمن أرسله. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم مبينا من الأحق بوصف الجنون: أهو المؤمن بالله خالق السماوات والأرض ومالك المشرق والمغرب، أم هو المنكر لذلك؟ فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفحمه موسى بالحجة والبرهان لجأ إلى ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب والوعيد، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وتأملوا كيف قال من المسجونين ولم يقل لأسجننك ليزيد في إرهاب موسى حيث يشعره أن له من القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد تهديده إن اتخذ إلها غير فرعون. وما زال موسى صلى الله عليه وسلم يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار، وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاياته أن يقضي عليها بالرد والكتمان، حتى قال لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكانا مستويا لا يحجب عن الرؤية فيه واد ولا جبل. فواعدهم موسى موعد الواثق بنصر الله عز وجل، وأعدهم يوم الزينة وهو يوم عيدهم في رابعة النهار ضحى. فاجتمع الناس وأتى فرعون بكل ما يستطيع من كيد ومكر، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إيمان ويقين، وقعت بين الناس أشد من السلاح الفتاك، فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم، وصارت العاقبة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وأعلن خصومه من السحرة إيمانهم به، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا لفرعون حين توعدهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وما زال فرعون ينابذ دعوة موسى صلى الله عليه وسلم حتى استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى أن يسري بقومه ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله عز وجل. فاجتمع الناس إليه فخرج بهم في إثر موسى وقومه ليقضي عليهم على ظنه، حتى أدركهم عند البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا وسيأخذوننا. فقال لهم موسى: كلا، أي لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما فيه النجاة، وهذا والله غاية الإيمان والثقة بوعد الله ونصره. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق بإذن الله، انفلق 12 طريقا، صار هذا الماء السيال بينها ثابتا كأطواد الجبال. فدخل موسى وقومه يمشون بين جبال الماء في طرق يابسة أيبسها الله تعالى بلحظة آمنين. فلما تكاملوا خارجين وتبعهم فرعون بجنوده داخلين، أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده حتى غرقوا عن آخرهم، فلما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن لم ينفعه الإيمان حينئذ، فقيل له توبيخا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله عز وجل فأخرجناهم يعني فرعون وقومه من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأورث الله بني إسرائيل أرض فرعون وقومه المجرمين، لأن بني إسرائيل حين ذاك كانوا على الحق سائرين ولوحي الله الذي أنزله على موسى متبعين، فكانوا وارثين لأرض الله كما وعد الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أيها المسلمون، إن نجاة نبي الله موسى وقومه من عدو الله فرعون وجنوده لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، شهر المحرم، فقال ما هذا؟ قال يوم صالح. فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، واليوم العاشر من الشهر هذا السنة هو غدا يوم السبت، لأنه لم يثبت دخول شهر المحرم يوم الأربعاء، وإذا لم يثبت دخوله بشهادة عدلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، وإذا كملنا شهر ذي الحجة 30 يوما كان آخره يوم الأربعاء، وكان أول هذا الشهر يوم الخميس. وعلى هذا فيكون اليوم هو اليوم 9 وغدا هو اليوم 10، فمن فاته صوم اليوم فإنه يمكنه أن يصوم غدا لأنه 10، وأن يصوم بعد غد لأنه اليوم 11. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخالف اليهود بأن يصام اليوم 10 ويوم قبله وهو 9 أو يوم بعده وهو 11. وصوم يوم 9 أفضل من صوم اليوم 11، ولكن من فاته اليوم 9 فليضم إلى 10 اليوم 11 ليحصل بذلك مخالفة اليهود. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. واعلموا أيها المسلمون أنكم إذا صمتم 10 حصل لكم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل لكم أيضا شكر الله عز وجل على نعمته بنجاة موسى وقومه، وحصل لكم أن تكفر السنة التي قبله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصح عنه أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهذان الحديثان يدلان على تأكد صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس قبل أن يصليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل قال بعض العلماء إن تحية المسجد واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة ليأمر هذا الداخل الذي جلس ليأمره بالصلاة. قالوا: وقطع الخطبة له شأن عظيم، وأمر هذا الرجل أن يصلي فيتشاغل بصلاته عن سماع الخطبة يدل على الوجوب، لأن الواجب لا يشتغل عنه إلا بواجب. وعلى هذا فاحذروا أن تجلسوا إذا دخلتم المسجد قبل أن تصلوا ركعتين، لأن بعض العلماء يرى وجوبها، وهو قول قوي لولا ما ورد من أحاديث تدل على أن الأمر على أنهما ليستا بواجبتين، لكنهما بلا شك مؤكدتان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن فإن الأفضل أن لا يشرع في الصلاة من أجل أن يتابع المؤذن في أذانه، فإن الإنسان إذا تابع المؤذن وقال مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تابعه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إذا قال ذلك فإنها تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فتابع المؤذن، قل مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بالدعاء الذي سمعته، ثم صل الركعتين. إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فإنه حينئذ يشرع في الصلاة ولا يتابع المؤذن لأجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست بواجبة، وإذا تزاحم واجب ومستحب فإنه يقدم الواجب. وعلى هذا فيستثنى من ذلك إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإن الأفضل أن تشرع في تحية المسجد من أجل أن تستمع الخطبة من أولها. واعلموا أيها المسلمون أن سنة المسجد للداخل سنة مؤكدة في كل وقت، لا يستثنى منها شيء. إذا دخلت العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا دخلت بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا دخلت قبيل الظهر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه لا نهي عنهما، بل كل صلاة لها سبب، فإنه لا نهي عنها على أرجح أقوال أهل العلم رحمهم الله. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعهم باحسان يا رب العالمين، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متآلفين على الحق يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأخلاق وغيرها نعايشها أيها الأحبة واقعا سلوكيا ملموس في الحياة اليومية، ولا يمكن أن يخلو عصر ولا مصر من منافق. أتحدث عن الأشرار وخطورة مخالطتهم، لأن الله تبارك وتعالى قد كشف لنا في القرآن الكريم أنه لا يمكن لأصحاب الشر أن يرضوا بهذا الطهر وبهذا العفاف وبهذا النقاء وبهذا الوضوح العقدي التام، لا يمكن أن يرضوا بهذا لينتشر في الأرض. إن وجود أمة أو طائفة مؤمنة تحمل هذا الدين وتعتز به وتشمخ بدين ربها وسنة رسولها، تعتز بالله وحده ولا تعتز بنسب ولا جاه ولا مال ولا رتبة ولا شهادة، هذا الطهر الذي اجتنب فيه هؤلاء المؤمنون الرجس بكل ألوانه، كل أولئك أمر ينخز على الفساق وعلى الأشرار حياتنا، لأنهم من واقع وخز الضمير كما يقال، من واقع وجود الطهر ووجود نقيضة عندهم من الشر، لا يستقر لهم قرار. فإن كان الله قد بين تألم المؤمنين في القتال، فموضوع الشاهد الذي أريده إياه هو قول الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أصحاب الشر والأشرار لا يرضيهم انتشار الخير، ولا يرضيهم الاستقامة الناس، ولا يرضيهم إلا الرذيلة، ولا يعني يسكن خواطرهم إلا انتشار الفحشاء في الذين آمنوا. ولذلك يشن هؤلاء الأشرار حملة شعواء على عباد الله المؤمنين. بدأت هذه الحملة من في خلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت برسولنا صلى الله عليه وسلم. فوقف أصحاب الشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته تلك المواقف التي لا يجهلها طلبة العلم ولا من له أدنى إلمامة بتاريخ وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذب رسول الله وسخر به وشجت وجنته وكسرت رباعيته وحذي التراب على رأسه الشريف واتهم بالسحر، اتهم بالشعوذة. طبق القضية اليوم